الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم

والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا علينا القتال وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بعوج مشيدة وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ قل متاع الدنيا قليل Thank you. قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسير. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا من يطع الرسول فقد أطاع الله فإذا برزوا من عندك بيض طائفة منهم غير الذي فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّضْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من أذاعوا به

صدق الله العظيم.